حدثني هارون بن سعيد بن أيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن ابن قصيط حدثه أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلة قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة أغرت فقلت ومالي لا أغار فقلت ومالي لا أغار مثلي على مثلك لا أغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أمعي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. الأدب والفهم هو بدأ تمشي قالت معي شيطان قال نعم قالت مع كل إنسان قال نعم ثم قال ومعك يا رسول الله نعم لا هو اللي محتمل انها الحافظ ومحتمل ان يكتب الحسنات ومحتمل انها غيره لكن الاقرب والله اعلم انها الذي يكتب الحسنات ما في شيء واضح يعني انها غيره. نعم. حدثنا قصيدة بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بشر بن سعيد محتمل يكون ملك اخر يا ملك الحسن حتى هذا هو الأصل رسول الله عنده وعياض وعيار إطلاق الإسلام يقتضي ذلك من طبعا أنني عليك أسلم كذلك من عدة في عائشة سواية عائشة قال معك يا رسول الله نعم قال نعم معي فخرج قال معك يا رسول الله نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أول معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. نعم هذا يؤيد قل من قال إنه من الإسلام نعم قل الغالي ويا رحمه الله إنه نعم.